الانسان يخترع كده اهو بمجرد الفكاكه كده، واللي يعني كده بالجدعانه كده، لا، هي دي تعوز عكوف ودراسه. والى حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم.